لما توفي أسعد بن زرارة هذا، لو أنتم فاكرين في بيعة العقبة كان نقيبا من النقباء مسؤول عن مجموعة، فلما مات راحت المجموعة دي للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله النقيب بتاعنا مات، فاحنا عايزينك ترشح لنا واحد تاني يكون نقيبا علينا لكي يعمل بالعمل الذي كان يقوم به أبو أمامة قبل موته. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنا كنت قلت لكم زمان لو أنتم فاكرين إنه بدل ما يخلي المجتمع بهذه الصورة جعل عليه نقباء، كل واحد عارف أحوال الناس وعارف ظروفها وعارف أخبارهم، فجعل عليه نقباء كل مجموعة عليها نقيب. وده من النظام الإداري زي ما اتكلمنا قبل كده الناجح جدا الذي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع. فكانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كلام معناه أنا نقيبكم من بعد. ولذلك كانوا كان هذه الطائفة دائما تتباهى وتتفاخر بالمفهوم الشرعي لا بالمفهوم الخاطئ بأنها الطائفة من المسلمين التي كان نقيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسس المجتمع. معاذ الإخاء عمل حاجة ثانية خطيرة جدا بعد الدمج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر نفسه من الأنصار ويرفع الروح العامة إلى هذه الدرجة. معاهدة الإخاء يا إخواني أدخلت في بيت كل واحد من الأنصار واحدا من المهاجرين. عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن الرجل المهاجري اللي فضل جنب الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة يتربى ويتعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام رايح النهاردة المدينة لسه الناس بيشوفوه أول مرة ولسه هيبتدوا يتلقوا التربية، معاهدة الإخاء أدخلت في دار كل راغب في التربية من المسلمين الأنصار مربي، فأدخلت المربي في دار المتربي. أنا مكثت 13 عاما إلى جوار رسول الله يربيني ويربي أخلاق، أروح في مكان بدل ما يعمل بيت كده زي دار المسنين ودار الأيتام ودار اللاجئين وبيت الطلبة المغتربين، لا راح واخد واحد من مكة مدخله في المدينة، حصل تداخل وأصبح كل ما تلقاه المسلم من أهل مكة من المهاجرين 13 سنة بيلقي. ولذلك الواقعة المعروفة معرفش تعرفوها ولا لأ، اللي هي واقعة سيدنا سلمان مع سيدنا أبو الدرداء. المسألة من سيدنا سلمان كان مهاجرا من مكة إلى المدينة، أبو الدرداء رجل من الأنصار، فسيدنا سلمان دخل في بيت أبو الدرداء فوجد امرأته متبذلة، يعني مش همامها لا تبقى بتحضر نفسها في وقت معين ولا تحضر طعام ولا مهتمة بشيء. فسيدنا أبو الدرداء غائب عن البيت، يرجع إليها تبقى، يخرج هي تبقى. فسيدنا سلمان قال لها يعني حدثها في هذا العمل ما ينفعش بالخيوبة، والزوجة لابد أن تتدين لزوجها وأن تشعره بالفرحة أنه يقدم على بيته. الزوجة الصالحة هي اللي الزوج وهو رايح على البيت يحس أن مؤشر الفرحة في قلبه بيزداد لأنه يرى طيبا، ولازم الزوجة تشعر أن هذا قرب إلى الله عز وجل، أنها تتقرب إلى الله بذلك. فقال لها فقالت له أخوك أبو الدرداء لا حاجة له إلى شيء، إنه يصلي الليل كله ويصوم النهار كله، مش محتاج حاجة خالص، وما مش مهتم بالكلام اللي انت مهتم بيه. فشوف بقى سيدنا سلمان ماذا فعل عشان تعرف معاهدة الإخاء دي ازاي قرنت كل مسلم تربى بكل مسلم يريد ان يتربى، عملت احتكاك بين المسلمين وبعضهم. فسيدنا سلمان قال لها كده طيب، دخل يناموا سلمان وابو الدرداء. أبو الدرداء جاي يقوم لقيام الليل، سلمان قال له اقعد مكانك ما تقومش نام، عايز الطالب قال له نام، فنام. فات كده ربع الليل حب يصحى قال له نام، ثلث الليل يقوم نام، الله حتى بقي ثلث الليل قال الآن، وقام وصليا جميعا. ثاني يوم قرب جوائز الغد، سلمان قال له اتفضل بسم الله، أبو الدرداء قال له لا أنا صايم، قال له معلش تفطر النهارده وتبقى تقضي بكره. قال له لا أنا صايم. قال له كل يا عمي. قال له والله لا آكل حتى أكمل. وانتوا عارفين ان المتطوع امير نفسه مش هزار، وانما اذا كان هناك مقتضن زي مثلا يكون عنده ضيق. ففعلا ابو الدرداء افطر. المهم انه ابو الدرداء لما لقى حكايه كده راح واخد سيدنا سلمان ورايح للرسول عليه الصلاه والسلام، لانه سلمان لما عمل الكلام ده قال له ايه؟ قال له ان لزوجك عليك حقا، ان لبدنك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا. فراحوا الاثنين للرسول عليه الصلاه والسلام، قال صدق سلمان. ادى الختم بس صدق سلمان على الكلام ده، انما الواقعه التربويه كلها مارسها صحابي من المهاجرين الذين تعلموا ان الاسلام هكذا، مع واحد جديد عايز يعني يصوم كل يوم ويصلي كل يوم ويترك زوجته حتى تتبدل وتترك نفسها وما الى ذلك. معاهدة الإخاء أدخلت كل مسلم نال قصته وشكر كنا. هو ده أسلوب الإسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية زي ما قلت لكم، لما بعد فتح مكة كثر المسلمون الداخلون في دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، بقى كل واحد يروح بدري يحجز مكان في الصف الأول علشان يشوف الرسول، ما هو ما شافوش ده بيسلم جديد ويتعلم منه. فكان لو بقي الحال على هذا كان يبقى المهاجرين اتعلموا 21 سنة، والسنتين الأخرانيين ما عرفوش يتعلموا اللي فاضل من الشريعة حتى تتم، لأن سبقهم إليه الجداد اللي بيجوا يسبقوا المكانه. فبقت حكاية بالسبق بقى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ما ينفعش كده، ليليني منكم المهاجرون والأنصار، يقف ورايا المهاجرون والأنصار عشان يكملوا كما تقولون، يكملوا الكورس، يكملوا المنهج، يكملوا الشريعة من أولها لآخرها، ثم يتولوا هم بعد ذلك إبلاغها للناس. كذلك لما دخلت بعض القبائل قبيلة بحالها أسلمت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر قبيلتها التي تجاورها الجيران يعلموهم. إلا أسلموا قديما لدرجة أنه طلع على المنبر، وأظن أن أنا برضو أرسلت هذه الواقعة من قبل، طلع على المنبر وبدأ يكلمهم ويعنفهم بشدة، يقول ما بال قوم لا يعلمون جيرانهم، ما بال قوم لا يفقهون جيرانهم. ثم جعل يتوعدهم ويقول لا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهن أقوام جيرانهم أو لا أعاجلنهم بالعقوبة ولا يعذبنهم الله يوم القيامة. كانت النتيجة إن الناس قالوا مين اللي يعلمش جيرانه؟ فاكتشفوا إنه في قبيلة في الصحراء قديمة الإسلام وبجوارها قبيلة أسلمت حديث، ودول سيدين دول. فذهبت القبيلة قديمة الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتذر وتقول له معلش يا رسول الله اعمل معروف، خلاص تبهم لنا سنة واحدة نعلمهم الإسلام كله. وفعلا سنة ظل كله بقى الصبح كده أو آخر النهار الناس تطلع من هنا تروح هنا يعلم، انتشروا في البيوت يعلمون. فدي مهمة كل إنسان إخواننا منا، أنه إذا نال قصة لابد أن يوجهه، لابد أن يعلمه، أن ينشره، أن يحيى الناس به. أنت عندك لسان أطلقه في الدعوة، أطلقه. أنت بتركب أتوبيس، ساعات واحد يطلع بالأتوبيس يقول بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله ويبدأ يتكلم، واحد يقول تسمع حاجة تلاقيه في الآخر طالب فلوس. إنما أنت بص للناس وهي بتسمع له وهو بيقول تبرعوا لمسجد كذا، تلاقي الناس اساسا قاعده فاضيه، بس احنا مش شبهان. انما الصح ان كان الواحد يطلع الاتوبيس والحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، وينزل في المحطه اللي بعدها مش هيلحق يقطع. لكن ما حدش بيعمل كده. تقعد قاعد، طب بلاش، ما عندكش الجرأه تتكلم عموما، ده قاعد جنبك واحد في الشغل كذلك في كل مكان. أطلقوا هذه الألسنة، فكوا يا إخواننا، فكوا عقدة اللسان، أطلقوها في سبيل الله. اللي عملته معاهدة الإخاء كده هي دخلت بيت كل واحد لسه أسلم لكن لسه ما ترباش على الإسلام، دخلته أستاذ في بيته. لذلك معاهدة الإخاء كانت من منتهى الأهمية، إلى جانب أنها حققت الانتماء المفقود، الانتماء إلى المدينة المنورة كوطن مشترك للناس جميعا. إذا أيها الإخوة، قبل أن أقول إذا أقول لكم أنا كنت حكيتبه قصة سيدنا عبد الله بن سلام لما قال إني لما رحت للرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما سمعته منه كذا وكذا. أنا وقفت على خطبتين للرسول عليه الصلاة والسلام أوردهما ابن هشام في سيرته بيقول هما أول خطبتين قالهم في المدينة المنورة، أول خطبتين خطبت ووجدت فيهما ما حدثتكم بشأنه من أنهما ترفعان روح المسلمين والإخاء والمحبة بينهم. عشان تعرفوا ما فيش مجتمع مسلم هيبقى موجود غير لو كل مسلم حس بدرجة من المحبة الصادقة العميقة القوية بينه وبين إخوانه المسلمين. يقول ابن هشام وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال بأول خطبة المدينة بعد ما وصل المدينة أول خطبة اجتمع الناس ليتكلموا، فقال أما بعد أيها الناس. وخلي بالك يتكلم عن الإيمان آخرة توحيد، ثم لاحظ معايا بعد ما يكلمهم على العقيدة إيه الشيء اللي هيقولوهم يعملوه الأثر العملي يعملوا إذا خلاص إحنا مؤمنين نعمل إيه. اسمع، قال أما بعد أيها الناس تقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع ثم لا يقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليه فما قدمت لنفسك. فينظر العبد فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لا ينظرن قدامه. على فكرة قدامه دي كلمة عربية قدام صحيحة يعني. فلا يرى غير جهنم ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله. هاي الخطبة ربنا الآخرة هتسألوا يمين وشمال ما فيش حاجة، طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال لهم حاجتين، شق تمرة ولو نصف بلح تتصدق بها على جائع فإن لم تجدها بكلمة طيبة. قل لي بقى يا أستاذ يعني أول مرة تسلم وأول مرة تسمع خطبة من رسولك صلى الله عليه وسلم لما تلاقي أول حاجة خالص سمعتها في الإسلام في المجتمع إن أنت نتيجة إنك مؤمن بالله وبالآخرة والنار والجنة والكلام ده مطالب تنفق على المسلمين وتقول لهم كلام حلو، ما قال لهمش فاقضوا الليل والنهار صياما وقياما. ركز على مسألة إشاعة جو الأخوة والمحبة والروح العالية بين المسلمين، فأصبح المسلم يخرج من هذه الخطبة يلاقي واحد يبش في وجهه يقول له كلمة طيبة يشعره بمحبته إياه، يخرج من بيته طبق فيه شوية تمر يعطيه الإنسان شوية شعير شوية أمن، بدأ المجتمع يتواد ويتراحم. يقول ابن هشام أيضا في سيرته ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده. الخطبة الثانية مباشرة يقول إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث.